وأيضا أضاف عليه الصلاة والسلام في آخر جوابه لهذا السائل أن المحرم لا يمس الزعفران أو الورس، وهذان نوعان من الطيب، وهما لا يتعلقان بما سأل عنه السائل. وهذا يستفاد، هذا الجواب من نبينا عليه الصلاة والسلام يستفاد منه فائدتان عظيمتان تتعلقان بأدب الفتوى. أما الأولى فهي أن سؤال السائل إذا لم يكن دقيقا في معرفة المطلوب وبيان المقصود فإن من الحسن للمجيب أو المفتي لهذا السائل أن يجيبه بجواب السؤال الذي يكون دقيقا في المسألة، لأن جواب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، لو أنك لم تقف على سؤال السائل وقيل لك هذا جواب سؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم، فما ظنك أن يكون هذا السؤال؟ تقول من خلال الجواب أنه سأل ما الذي لا يلبسه المحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نقل الجواب إلى السؤال الذي ينبغي أن يكون أو السؤال الدقيق في المسألة، وهو ما لا يلبسه المحرم. هذه واحدة. الثانية أن من آداب إجابة السائل إعطاؤه الفائدة التي سأل عنها والزيادة، وهذا يسمى السخاء بالعلم، لأن السخاء ليس في المال فقط بل في العلم. ومن السخاء في العلم أن يجاب السائل بما سأل عنه تعيينا ويزاد من الفوائد التي يظن أنه يحتاج إليها وإن لم يسأل عنها، وهذا يكثر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أجوبته لسؤالات السائلين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانسة ولا الخفاف. الآن لتوضيح شيء سبق، لما لم يكن جواب النبي عليه الصلاة والسلام يلبس المحرم كذا وكذا وكذا وكذا، يعدد ألبسة يلبسها المحرم؟ الذي ذكره أهل العلم في هذا أن ما يلبسه المحرم غير منحصر، يلبس ما شاء، لكن ما لا يلبسه المحرم هذا هو الذي منحصر، فيناسب أن يكون الإجابة في ماذا؟ في الشيء المنحصر. وكأنه يقال له في جوابه ما يلبس المحرم، كأنه يقال له في جوابه ما عدا ذلك يلبسه المحرم، ما عدا ذلك يلبسه المحرم. قال لا يلبس القمص، جمع قميص، وهو اللباس الذي يفصل على هيئة البدن كاملا، هذا يقال له قميص. والعمائم ما يغطى به الرأس سواء كان عمامة أو طاقية أو غترة أو غير ذلك من الألبسة التي تجعل على الرأس، فهو يتناول كل ملاصق يلبس على الرأس، كل ملاصق يلبس على الرأس. أما ما ليس ملاصقا للرأس مثلا يحمل في يده شمسية يتقي بها الشمس أو المطر مثلا، أو يجلس في ظل خيمة أو نحو ذلك فهذا لا ينهى عنه، وإنما المنهي عنه هو أن يضع على رأسه لباسا ملاصقا لرأسه، ملاصقا للرأس، عمامة أو غترة أو طاقية أو غير ذلك من الألبسة التي تجعل على الرأس. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ضرب له قبة في نمرة قبل أن يدخل عرفات، جلس تحت ظلها عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه أن استفادة المحرم من الظل، ظل الخيمة أو ظل شمسية يحملها في يده أو نحو ذلك، هذا كله لا يتناوله النهي، لا يتناوله النهي في قوله ولا العمائم، لأن المقصود بالعمائم كل لباس يجعل على الرأس يغطي الرأس، ولهذا يعد في محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق، تغطية الرأس بملاصق، العمامة أو الطاقية أو الغترة أو غير ذلك. قال ولا السراويلات، ولا السراويلات فيما يتعلق بالعمائم نظير هذا ما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم، وقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغطوا رأسه، وفي رواية ولا وجهه، ولا تمسوه طيبا، وفي رواية لا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال لا تغطوا رأسه، لا تخمر وجهه، أي لا تغطوا رأسه. فهذا يستفاد منه أن المحرم منهي عن تغطية الرأس، تخمير الرأس. وفي الرواية الأخرى ولا وجهه، فالمحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه، حتى إذا أراد أن ينام ويتلحف بلحاف لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه، لأن المحرم منهي عن تغطية الرأس. قال ولا السراويلات، السراويلات لباس يتخذ على جزء من البدن، نصف البدن الأسفل، نصف البدن الأسفل. وفي حكم السراويلات الفنائل التي أيضا تلبس على نصف البدن الأعلى. قال ولا السراويلات. ولا البرانس، ولا البرانس، البرانس جمع برنس، وهو اللباس الذي من ورائه وفي خلفه شيئا يغطى به الرأس، ملاصق لللباس يغطى به الرأس، وهو في زماننا هذا يكثر لبسه في بلاد المغرب. فالبرانس هو لباس يكون ملتصقا به من ورائه شيء يغطى به الرأس، فولا البرانس. قال ولا الخفاف، ولا الخفاف، والخفاف جمع خف، وهو ما يلبس في القدم، وهو ما يلبس في القدم. إذن حاصل هذه المنهيات أن المحرم منهي عن اتخاذ أي لباس أو أي غطاء كان يغطي الرأس بحيث يكون ملاصقا للرأس أيا كانت صفته، ومنهي عن أن يلبس من الثياب ما هو مفصل على هيئة البدن أيا كانت صفته ونوعه، لباس مفصل على هيئة البدن له فتحة يدخل فيها رأسه، ولو فتحة فتحتين يدخل فيها يداه، أيا كان لباس مفصل على هيئة البدن. أيضا منهي عن اتخاذ أي لباس مفصل على جزء من البدن، سواء الجزء الأعلى مثل الفنائل أو الجزء الأسفل مثل ماذا؟ السراويلات. ومنهي أيضا عن اتخاذ لباس يكون على طرف من البدن مثل الخف الخف في القدم فقط أو القدمين، منهي عن ذلك كله. الفقهاء في كتب الأحكام من باب التسهيل والاختصار ذكروا كلمة تجمع هذا كله، قالوا إن محظورات من محظورات الإحرام لبس ماذا؟ المخيط. من محظورات الإحرام لبس المخيط. ماذا يقصدون بالمخيط؟ أي ما كان مخيطا، هذا مقصودهم في بقول لبس المخيط، ما كان مخيطا على هيئة البدن كاملا مثل القمص، أو على هيئة بعض البدن مثل السراويلات أو الفنائل، أو على طرف من البدن مثل الخفاف، هذا مرادهم. أرادوا بذلك ماذا؟ الاختصار والتسهيل والتيسير، بدل ما يحفظ لا يلبس البرانس ولا العمائم ولا القمص ولا السراويلات والخفاف، جاءوا بكلمة واحدة المخيط. فهذه أفادت من حيث الاختصار، لكن أشكلت أيضا، أو أشكلت سببت إشكالا عند كثير من الناس من الحجاج والمعتمرين، لأنه لما يسمع النهي عن لبس المخيط يفهم من ذلك ماذا؟ أي شيء في خياطة، أي شيء في خياطة. مثلا يسأل كثير منهم عن الحذاء الذي فيه خياطة، أو الساعة التي في يده فيها خياطة، أو الحزام الذي يشد به وسطه وفيه خياطة، أو المحفظة التي يحملها فيه نقوده ومتاعه وفيها خياطة. فيظنون أن قول الفقهاء منهي عن لبس المخيط يتناول كل ما كان مخيطا، حتى أيضا الإحرام. يعني الإحرام مثلا لو أنه انقطع طرف منه فخاطه حتى يتصل الطرفين المقطوعين، هذا لا يشمل الحكم، لأن النهي عن لبس المخيط هو المخيط الذي هو على هيئة البدن كله أو نصفه أو جزء منه، هذا هو المقصود بالمخيط. أما ساعة فيها خياطة أو حذاء فيه خياطة أو حزاما فيه خياطة أو حقيبة يحملها فيها خياطة أو غير، هذا كله ما يتناوله النهي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا الخفاف، ثم استثنى عليه الصلاة والسلام، قال إلا أحد لا يجد نعلين، قال فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قاله عليه الصلاة والسلام في المدينة، هذا الجواب لسؤال السائل كان في المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين. وسيأتي معنا في الحديث الآتي بعده أن القطع منسوخ على الصحيح من قولي أهل العلم في المسألة، كما سيأتي بيان ذلك عند الكلام على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الآتي. هذا القدر الآن من الجواب يتعلق بماذا؟ اللباس الذي سأل عنه السائل، ما يلبس المحرم. فبين عليه الصلاة والسلام ما لا يلبس المحرم، ويفهم من ذلك أن ما عدا ذلك مما ليس مذكورا هنا وليس نظيرا له، لأن هذه الأشياء التي ذكر عليه الصلاة والسلام ليست مخصوصة وحدها، بل فيه التنبيه على ما كان ماذا؟ مثيلا لها أو نظيرا لها. يعني مثلا قلنا الطاقية أو الغترة أو غير ذلك من الألبسة التي توضع على الرأس، وإن لم تكن عمامة تشد على الرأس فهي منهي عنها، منهي عنها. فالنهي عن هذه الأشياء هو نهي عنها، ونهي عن ماذا؟ عن كل ما كان نظيرا أو شبيها لها. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس. أيضا هذا يتعلق بالثياب لكن ليس في نوع الثوب، وإنما فيما مس الثوب. فإذا كان الثوب وإن كان الذي هو يشرع للمحرم أن يلبس الإزار والرداء، إن كان مسه زعفران أو مسه ورس وهما نوعان من الطيب لهما صبغ لهما لون ورائحتهما العطرية خفيفة، ففيهما تطيب من حيث الرائحة وإن كانت خفيفة، ومن حيث أيضا الشكل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ما كان من الثياب مسه زعفران أو ورس أو ورس. وهذا يستفاد منه، ومثله حديث ابن عباس الذي أشرت إليه في من وقصته ناقته قال لا تحنطوا، يستفاد من أن المحرم منهي عن مس الطيب، وأن مس الطيب من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. واللباس الذي يلبسه المحرم إن كان قد مسه طيب من زعفران أو ورس أو غيرهما من الأطياب فإنه لا يلبسه، إما أن يبدله بغيره أو أن يغسل هذا الطيب الذي فيه ثم يلبسه. أما وضع المحرم الطيب على بدنه لا على إحرامه قبل أن يحرم فهذا جائز بل من السنة، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فوضع الطيب، وكانت تقول: كنت أرى أثر الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع الطيب على البدن نفسه الشعر أو اللحية أو نحو ذلك هذا من السنة قبل أن يحرم، ولو بقيت الريحة مدة طويلة معه حال إحرامه لا حرج عليه في ذلك. أما الإحرام لا يضع عليه حتى قبل إحرامه، وإن كان قد وضع عليه شيء لا يلبسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قال: وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وهذا أيضا يتعلق باللباس لكنه من الأحكام التي تختص بالمرأة. لا تنتقب المرأة يعني لا تلبس النقاب. النقاب هو غطاء يغطى به الوجه لكن يكون فيه ثقب على قدر العين أو العينين من أجل أن ترى المرأة الطريق، فهذا يقال له نقاب. قال: ولا تنتقب المرأة أي لا تلبس النقاب، لا تلبس النقاب. لكن المرأة مأمورة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أن تغطي وجهها عنهم، وهنا منهية عن أن تنتقب حال إحرامها. تفعل مثل ما كانت عائشة وأمهات المؤمنين يفعلن فيما جاء في الحديث، قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمرون الركبان بنا، فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فإذا كانت بحضرة رجال أجانب تسدل شيئا على وجهها تغطي بها بوجهها، لكن لا تنتقب، لا تلبس النقاب حال إحرامها. ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. القفازان هما اللباس الذي يوضع في الكف في اليدين، فهي منهية عن ذلك. لكن أيضا إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب تجعل يدها أو يديها في في في جلبابها، لكنها لا تلبس القفازين. ما تقدم من القمص والسراويل والخفاف هذه لا تنهى عنها المرأة، ليست محظورة من ليست من محظورات الإحرام التي تنهى عنها المرأة، وإنما هي خاصة بالرجال. وإذا تأملت هذه المحظورات التي ذكرت في هذا الحديث تجد أنها على ثلاث أقسام: قسم يشمل الرجال والنساء على حد سواء وهو الطيب، وقسم خاص بالرجال لا يلبسون العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، هذا خاص بالرجال. وما جاء في اللفظ الذي عند البخاري: لا تنتقب المرأة، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. في حق الرجل هو منهي عنه القفاز، لأن أي لباس مفصل على أي جزء من البدن، اليدين أو القدمين أو نصف البدن الأعلى أو نصف البدن الأسفل أو كامل البدن، هذا كل منهي عن الرجل حال إحرامه. هذه الآن تسمى ماذا؟ لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يمس طيبا ولا يغطي رأسه بملاصق، هذه تسمى محظورات، لمحظورات للإحرام. والمحظورات التي ذكرت في هذا الحديث من محظورات الإحرام ثلاثة: تغطية الرأس ولبس المخيط ومس الطيب. ثلاثة محظورات ذكرت في هذا الحديث: تغطية الرأس ولبس المخيط ومس الطيب. هذه ثلاث محظورات ذكرت في هذا الحديث، وللإحرام محظورات أخرى لعله يأتي ذكر شيء منها لاحقا. من فعل شيئا منها، من فعل شيئا من هذه المحظورات: محرم مس طيبا أو غطى رأسه بملاصق أو لبس سروالا تحت إزاره أو فنيلة أو نحو ذلك، ما الحكم؟ ما حكم من فعل ذلك الذي هو من محظورات الإحرام؟ الجواب أن من فعل ذلك لا يخلو من حالات ثلاثة: إما أن يكون ناسي أو أن يكون إما أن يكون ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، إما أن يكون ناسيا أو جاهلا أو متعمدا. فإن كان ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه، لكن عليه إذا تذكر أو ذكر أن يبادر إلى إزالة هذا المحظور. مثلا غطى رأسه وهو ناسي فانتبه من نفسه أو نبهه صاحب له فينزع، ولا حرج عليه ولا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كذلك الجاهل، الجاهل لا لا لا حرج عليه إن فعل شيء من محظورات جاهلا، لكن عليه إن علم ماذا؟ أن يبادر إلى إزالة هذا المحظور الذي ارتكبه. فالناسي والجاهل لا شيء عليهما، لكن عليهما المبادرة إن ذكر الناسي أو علم الجاهل إلى إزالة هذا المحظور. أما المتعمد فحكمه آخر، والمتعمد لا يخلو من حالتين، المتعمد لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون تعمد فعل شيء من هذه المحظورات لحاجة أو لضرورة، فعل ذلك متعمدا. يعني شخص شعر بالبرد الشديد فلبس شيئا من المخيط مضطرا حتى يخف عليه البرد الذي خشي أن يضره أو أن يمرضه، أو احتاج أن يغطي رأسه من شدة البرد، احتاج أن يغطي رأسه، فعل ذلك متعمدا، فعل ذلك متعمدا. لكن عن حاجة أو عن ضرورة، فهذا لا يأثم، لا يأثم، لكن عليه الفدية. فدية يسميها أهل العلم فدية الأذى. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير بين ثلاث، وسيأتي معنا فيها حديث، مخير بين أن يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة لفقراء الحرم أو يصوم ثلاثة أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة يفعل أيها شاء. وهذا سيأتي فيه حديث لاحقا أورده المصنف رحمه الله. القسم الثاني متعمد عن غير حاجة، يعرف أنه منهي وأنه ممنوع منه، ولكن يتعمد فعل ذلك عن غير حاجة، يعرف أن الطيب من محظورات الإحرام ويخرج زجاجة الطيب من محفظته ويطيب نفسه، ويعرف أنه منهي وأن لا يجوز له أن يمس الطيب ويفعل ذلك، هذا يأثم، هذا يأثم آثم بفعله هذا، وعليه الفدية التي تقدمت. إذن المتعمد الأول عن حاجة عليه فدية لكنه ماذا؟ لا يأثم. والثاني الذي تعمد عن غير حاجة عليه الفدية لكنه يأثم، يأثم لارتكابه هذه المحظورات أو لارتكابه شيئا منها. قبل أن ننتقل من هذا الحديث إلى الحديث الذي بعده فيما يتعلق بهذا اللباس الذي شرع للمحرم، الآن لاحظنا أن المحرم منهي أن يلبس كذا وأن يلبس كذا، وأن كل هذه الألبسة التي مفصلة على البدن كله أو جزء منه منهي عنها، والذي يلبسه هو إزار ورداء أبيضين نظيفين، الإزار يلف به جزء بدنه الأسفل، والرداء يضعه على عاتقيه مغطيا به جزء بدنه ماذا؟ الأعلى، هذا لباسه. وكل الذكور من الحجاج هذا لباسهم، الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والصغير والكبير كلهم هذا لباسهم، جميعهم يتخلون عن ألبستهم المعتادة في بلدانهم ويتجردون منها ويكتفون بماذا؟ بإزار ورداء أبيضين نظيفين. يقول أهل العلم هذا اللباس يذكر الحاج بحاله عندما يخرج من الدنيا، لأن إذا خرج من الدنيا ما يكون معه في قبره إلا نظير هاتين القطعتين، لا يلبس، لا يلبس الميت بعد أن يغسل قميصا ولا سروالا ولا برنسا ولا عمامة ولا غير ذلك، وإنما لفائف كما هي حاله وهو محرم. فهذا اللباس يذكر بلباس الكفن الذي يخرج به المرء من الدنيا ويدخل معه في قبره. المرء مهما ملك من الدنيا من كنوزها وأموالها ومتاعها ودورها وكل شيء فيها، إذا خرجت روحه من جسده لا يصحبه من ماله في قبره من دنياه إلا هذا اللباس فقط، والحنوط الذي يحنط به فقط، بقية ماله يبقى لورثته من بعده، مثل ما قال الشاعر: نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط، رداءان تلوى فيهما وحنوط، هذا الذي يكون معه في قبره. ثم ماذا؟ أيضا هذا اللباس الذي يدخل معه في قبره ما يبقى معه، يعني فترة وجيزة وتأكله الأرض، تأكله الأرض، لا حتى، لا حتى هذا ما يبقى معه. الذي يبقى معه أنيسا في قبره عمله ماذا؟ الصالح، الذي يبقى معه أنيسا في قبره عمله الصالح، الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وقراءة القرآن والدعاء والذكر والبر والصلة والإحسان وغير ذلك، هذه التي تبقى معه. كما قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وولده ويبقى عمله، أي سواء كان العمل صالحا أو غير صالح. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. ثم أورد هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، قال في خطبته: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فليلبس سراويل للمحرم. من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فهذا كله فيما تعلق بالمحرم إذا لم يجد ماذا؟ إذا لم يجد الخفين، وإذا لم يجد نعلين ولم يجد إزارا، إن لم يجد النعلين يلبس الخفين. هل هنا قال وليقطعهما؟ وليقطعهما، لم يقل، قال ذلك لما كان عليه الصلاة والسلام في المدينة والجموع الذين أمامه جاءوا من جهات مختلفة، بعضهم كانوا معه في المدينة وسمعوا أمره بالقطع، لكن جلهم ما كانوا معه. ولهذا أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة بناء على هذين الحديثين. منهم من قال يحمل حديث ابن عباس على الحديث الأول، لأن حديث ابن عباس مطلق والحديث الأول مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فيكون الحديث الأول قيد ماذا؟ الإطلاق الذي في حديث ابن عباس. فهذا قول لأهل العلم، وهو حمل ما جاء في حديث ابن عباس على ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، فيقولون حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. هذا قول. والقول الآخر هو الأظهر، أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول لأسباب عديدة ذكر أهل العلم. منها أولا، أطلق عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني لبس الخفين بلا قطع، بلا قطع في هذا الجمع الغفير، وليس عندهم علم عن الحديث الأول، وليس عندهم علم عن الحديث الأول. الأمر الثاني، أن حديث ابن عباس كان في عرفات وهو وقت الحاجة، ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، حاجة قائمة، أن يبين إن كان الحكم فيه قطع، أن يبين لهذه الجموع أنه يلزمهم القطع، لأن أكثرهم ما عندهم خبر بما ذكره عليه الصلاة والسلام من أمر بالقطع في المدينة. الأمر الثالث، لم يذكر في حديث ابن عمر في السراويل الفتق، قال ولا السراويلات، ما قال إلا ماذا؟ إلا أن يفتق السراويل، مثل ما قال في الخفين إلا أن يقطعهما. لم يذكر في حديث ابن عمر السراويلات، وذكره في حديث ابن عباس، ولم يأمر بفتقه، ولم يأمر بفتقه، مع أنه لا يوجد شيء يحمل عليه. قال فليلبس السراويلات هنا في حديث ابن عباس قال فليلبس السراويلات، إذا قالوا يحمل المطلق على المقيد. هناك في الحديث الأول ما فيه أمر بفتق السراويل، وهنا قال وليلبس السراويلات أي بدون فتق، لأن إذا فتق أصبح إزارا، إذا فتقه أصبح إزارا، فلم يأمر بفتقه مثل ما أمر بالقطع. فإذا الصحيح والله تعالى أعلم أن هذا الحديث ناسخ، وأن الحكم أن المحرم إن لم يجد نعلين يلبس الخفين ولا يقطعهما، ولا يقطعهما، يلبسهما دون قطع إن لم يجد نعلين، ويبقى لابسا لهما إلى أن يجد النعلين يلبس النعلين، لأن الخفاف من المنهيات مما ينهى عن المحرم. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ثم أورد هذا الحديث الثالث من الأحاديث التي في هذه الترجمة، وهو لا علاقة له باللباس، وإنما حديث يتعلق بالتلبية. بالتلبية قال عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية وهي كلها توحيد، كما قال جابر رضي الله عنه في وصفه لحجة النبي عليه الصلاة والسلام قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذه الكلمات كلمات توحيد، وأيضا كلمات استسلام وإذعان وانقياد لأمر الله عز وجل، لأن الله جل وعلا دعا عباده للحج، قال وأذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج، دعاهم إلى حج بيته الحرام، فماذا قال الملبي؟ لبيك، أي أنا مستجيب لك يا الله، ممتثل لأمرك، منقاد لما أمرتني به. الآن هذه الكلمة التي يقولها المحرم ويبدأ قوله لها ثم يرددها كثيرا في الميقات، أول ما يعقد النية يبدأ يكثر من التلبية. هذه الكلمة التي قالها لبيك كم كلفت هذا المحرم؟ كم كلفت هذا المحرم من مال جمعه؟ بعض من يحجون بيت الله بعضهم كان يجمع المال الذي يحج به إلى بيت الله 60 سنة، هكذا بعضهم 60 سنة وهو يجمع القليل والقليل والقليل حتى اجتمع عنده مال يكفي للحج، وبعضهم 40 سنة، بعضهم 30 سنة، وأيضا في بعض الدول التي فيها كثافة يدخلون في سرى طويل في الحج. هذا من ناحية المال، ومن ناحية الغربة وترك المصالح والأولاد والبيت وشؤون الإنسان، أيضا جهد السفر وعناء السفر والتعب، أشياء كثيرة كلفت المحرم، لم يبالي بكل هذه الأشياء التي كلفته من أجل ماذا؟ أن يقول لبيك ويمضي ملبيا إلى بيت الله، ملبيا إلى بيت الله. هذا أمر عظيم جدا فعله المحرم سواء كان حاجا أو معتمرا. دعاه الله للحج فماذا قال؟ نعم، دعاه الله للحج فماذا قال؟ لبيك. هنا مسألة مهمة جدا، الله جل وعلا دعاه للحج فقال لبيك، ودفع مالا وجهدا ووقتا وغربة وتعبا وسفرا وأشياء كثيرة من أجل لبيك، يلبي نداء الله الذي دعاه للحج. هنا سؤال مهم جدا، أيهما أعظم في دين الله، الصلاة أو الحج؟ نعم، أيهما أعظم، الصلاة أو الحج؟ هذا الذي دعاه الله للحج وقال لبيك، قد دعاه الله عز وجل إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، كل يوم يسمعها 5 مرات ينادى لي الصلوات. فليسأل نفسه، هل هو يلبي هذا النداء ويذهب إلى بيوت الله كما أمره الله، أو أنه متناقض؟ لأن مشكلة إذا كان متناقضا في فعل الفرائض، هذه مشكلة عظيمة جدا كبيرة جدا. إذا كان هذا الحج قال لبيك والصلاة يسمع النداء ولا يلبي، لا يستجيب، يدعى للصلاة ويفوت، يفوت من الصلاة ما يفوت، أو حتى يؤخر الصلاة عن وقتها، الفجر يصليها إذا طلعت الشمس، وهكذا في الصلاة الأخرى. والله جل وعلا قال فويل للمصلين، يصلون هؤلاء الذين تهددهم بهذا التهدد، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، من المعاني التي ذكر المفسرون يؤخرون الصلاة عن وقتها. إذن هنا من دروس الحج العظيمة، إذا قال لبيك في الحج ليسأل نفسه في فرائض الدين الأخرى التي أهم من الحج، هل هو يلبي أو لا؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، هل هو يلبي أو لا؟ يحاسب نفسه ويكون حجه ماذا؟ مدرسة له ليرجع من حجه مصليا، ليرجع من حجه مزكيا، ليرجع من حجه صائما، يرجع من حجه محافظا على فرائض الإسلام وواجبات الدين. هذا من المنافع التي قال الله جل وعلا ليشهدوا ماذا؟ منافع لهم، هذه منافع الحج، بل هي أعظم منافع الحج وأجلها. إذن كلمات التلبية كلمات استجابة، الذي يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا كله يكرره إعلان استجابته لله، استجابته لله. إذا كان مضيع للصلاة والله مشكلة كبيرة جدا، كبيرة جدا. إذا كان مضيع للصلاة ومفرط ويقول لبيك اللهم لبيك، أين الصلاة؟ فريضة الله التي أعظم من الحج وأجل، متى فرض الحج ومتى فرضت الصلاة؟ كم بين هذه الفريضة وهذه الفريضة من الزمان والوقت؟ فالصلاة أعظم الفرائض بعد الشهادتين، أعظم فرائض الدين بعد التوحيد، بعد الشهادتين. كلمات التلبية كلمات توحيد، مثل ما قال جابر رضي الله عنه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه نوعان، علمي وعملي. اقرأ التوحيد العلمي في قوله تعالى، أو في بيان أنه مقصود للخلق، في قوله تعالى في الآية الأخيرة من سورة الطلاق، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لماذا خلق هذه المخلوقات؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، خلق لتعلموا. إذن من مقصود الخلق العلم بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وكبرياءه، هذا مقصود الخلق، أن نعرف الله عز وجل ونوحده توحيد معرفة وإثبات. والنوع الثاني العملي، اقرأ في بيان أن التوحيد العملي مقصود الخلق، قول الله تعالى في سورة الذاريات في أواخرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك لتعلموا وهنا ليعبدون. إذن القصد من هذا الخلق العلم والعمل، العلم والعبادة، أن يوحد الله التوحيد العلمي وأن يوحد التوحيد ماذا؟ العملي. هذان التوحيدان اجتمعا في هذه التلبية، فيها التوحيد العلمي والعملي. قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا في التوحيد العملي الذي هو إخلاص الدين لله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا التوحيد العلمي الذي هو توحيد المعرفة والإثبات. ونفي الشريك جاء في هذه التلبية مرتين، نفي الشريك جاء في هذه التلبية مرتين، مرة متعلق بالتوحيد العلمي ومرة متعلق بالتوحيد العملي. فالله جل وعلا حقه على عباده أن يفردوه وحده بالعبادة وأن يخلصوا الدين له سبحانه وتعالى. وسبحان الله، كان المشركون يعرفون أن هذا توحيد، وكانوا يلبون، كانوا يلبون به لكن يزيدون عليه، كانوا يلبون به لكن يزيدون عليه. والحديث في صحيح مسلم: كانوا يقولون النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم يقولون: لبيك اللهم لبيك. هذا ماذا؟ توحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. انتهى الآن إلى هنا. ماذا؟ هذا توحيد. وهم يعرفون أنه توحيد، يعرفون أنه توحيد وأنه إبطال للأوثان والمعبودات المتخذة، يعرفون. ولهذا أضافوا إليه ماذا؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان عليه الصلاة والسلام يسمع هؤلاء وهم يلبون، يسمعهم، فإذا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، قال: قد لا تزيدوا على هذا، يكفي، نصحا لهم. لأن الزيادة ما هي؟ شرك، شرك وتنديد. يقول: قد يعني يكفي، لا تزيدوا على ذلك. أريد أن أنبه على أمر مهم جدا. المشركون يعرفون أن هذه الكلمة تعني ماذا؟ التوحيد. ولهذا أضافوا لها ماذا؟ الاستثناء. قالوا: إلا شريكا ولك، أضافوا لها الاستثناء. لكن يوجد من يلبي في الأزمنة المتأخرة التلبية كاملة ويرفع صوته بها، ثم يرفع يديه في دعائه ويقول: مدد يا فلان، مدد يا فلان، أدركني يا فلان، أغثني يا فلان، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فهل فهم التلبية؟ هل فهم هذا الذي يقوله؟ هذا نستفيد منه أمر مهم، أن من يلبي ينبغي أن يعي ماذا؟ ما يقول. مثل كلمة التوحيد. الآن في الصلاة المصلي في قراءة الفاتحة ماذا يقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذا عهد يكرره العبد مرات كثيرة في كل يوم وليلة مع ربه سبحانه وتعالى، أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره، وأن يستعين بالله وحده ولا يستعين بغيره. أحد الأفاضل يحدثني قال: سمعت رجلا في سجوده يقول: مدد يا فلان، وهو قائم قال: إياك نعبد، يعاهد الله ألا يعبد غيره ولا يدعو غير الله، وفي السجود يقول: مدد يا فلان، مدد يا فلان. فهذه الكلمات كلمات توحيد، توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراد له جل وعلا بالعبادة. فمن يرددها ويندد يتخذ الشركة مع الله، ما استفاد من التلبية، ما استفاد من التلبية التي كان يقولها وكان يرددها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد والنعمة والملك، هذا يتعلق بالتوحيد العلمي الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، وهو من براهين التوحيد العملي ودلائله. فالله عز وجل يفرد بالعبادة لأنه له الملك وحده ومنه النعمة وحده، كما أنه تفرد بالملك والنعمة فليفرد بالعبادة. اقرأ أول أمر في القرآن وأول نهي في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها، أي التلبية، لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لبيك هي كلمة استجابة، هي كلمة استجابة، يؤمر بالشيء فيقول لبيك، يعني أنا مستجيب ممتثل. وسعديك أيضا هي نفس المعنى، يعني فيها استجابة مع انبساط النفس وإقبالها وسرورها بطواعيتها وامتثالها لأمر ربها سبحانه وتعالى. والخير بيديك، أي الفضل بيد الله يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاء. والخير بيديك والرغباء إليك، الرغباء توجه القلب وإرادته، الرغباء إليك والعمل، وهذا فيه إخلاص الإرادة والعمل لله سبحانه وتعالى. ويشرع في التلبية رفع الصوت، جاء في السنن سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يتعلق بالمرأة، المرأة أنها لا يحل لها السفر، لا يحل لها السفر، يحرم عليها إلا إذا كان معها محرم، إلا إذا كان معها محرم، والمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه المرأة بسبب أو نسب أو رضاع، تحرم عليه بسبب أو نسب أو رضاع. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ذكر هذين الأصلين من أصول الإيمان: تؤمن بالله لأن الله هو المقصود بالعمل الذي يتوجه إليه تبارك وتعالى بالعمل، وذكر اليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فذكر الإيمان بالله لأن الله هو المقصود بالعمل، وذكر الإيمان باليوم الآخر لأن اليوم الآخر هو دار الجزاء على العمل. ودائما يتذكر المسلم الإيمان بالله واليوم الآخر في إصلاح نفسه في العمل الصالح، وأيضا في إبعاد نفسه عن العمل السيء المحرم. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة أي محرم. في لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ويأتي في بعض الأحاديث مسيرة ثلاثة أيام ولا تعارض بينها، لأن الكثير يدخل في القليل، الكثير يدخل في القليل، الأكثر يدخل في الأقل. قال أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، وفي لفظ قال تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. الحاصل أن المرأة يحرم عليها أن تسافر للحج أو لغيره إلا إذا كان معها محرم، إلا إذا كان معها محرم. والسبب في ذلك الرعاية للمرأة والعناية بها والحفاظ عليها، لأن المرأة ضعيفة ويكون معها قوة بوجود محرمها معها، وهذا كله من التكرمة للمرأة والإحسان إليها، خلافا لما يظنه بعض الظانين أن هذا تحجير على المرأة وتضييق لها. أبدا، هذا إكرام للمرأة، والإسلام لم يأتي بشيء إلا فيه تكرمة للمرأة وإحسان لها وحماية لها وصيانة، فهذا كله من التكرمة للمرأة والإحسان إليها. والمرأة إذا كانت تريد أن تحج وليس عندها محرم، أو عندها محرم ولكن لا يريد أن يحج بها، فيتدخل في عموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا ما كان عندها محرم أو محرمها لا يريد أن يذهب معها فغير مستطيعة، ولها أجرها عند الله عز وجل على حرصها ورغبتها ونيتها وهمتها، مأجورة على ذلك أعظم الأجر. لكن لا تخالف شرع الله وتذهب بدون محرم، وقد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، وفي رواية تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.